هي أصل الكلمة مدغمة أصل. طبعا خط تجويد هي أن تتصدق، ماشي، أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم الروح يعني قلت لفلان كذا ولفلان كذا، قال عليه الصلاة والسلام وقد كان لفلان وقد كان لفلان. أشوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه، دائما الإنسان يا أخواننا شحيح دائما، حتى لو كريم فيك شح كما أخبر الله، وحبة الأنفس الشح، وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد، وفي قراءة وإنه لحب الخيل لشديد، يبقى الحب المال خيل والمال، ده طبيعة النفس البشرية منطوية على شح فمقل ومستكسر. لكن الإنسان اللي بجاهد نفسه إن المال مال الله عز وجل، ينفق نفقات واجبة، ينفق نفقات مستحبة على الفقراء والمساكين والمحتاجين، يبقى أفضل الصدقة أن تصدق. إمتى؟ وأنت صحيح، قوتك معك 1000 جنيه، تأمل أن يبقوا 2000 و3000 بس بتخرج لله تبارك. تصدق وأنت صحيح شحيح، شحيح ده مش إيه، مش ماتح، ده شحيح وصف لازم الإنسان، ان انت صفتك اصلا ان انت ايه شحيح، ومعزلك بتقاوم نفسك وتجاهد نفسك ايه وتخرج المال. تأمل الغنى، ما فيش واحد مش عاوز يبقى غني، إيه لو معاك 1000 جنيه عاوز يبقى 2000، لو صاحب شركة عاوز يبقى صاحب شركتين، لو عندك جمل عاوز يبقى جملين، سيارة يبقى سيارتين. ده الانسان، ده النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بكده، قال عليه الصلاة والسلام لو كان له واديا نتمنى ان يكون لابتغى له سام ولابتغى له سالس، وبعدين ولا يملأ فيه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب ويتوب الله على من تاب. يبقى الإنسان دايما بإيه عاوز، وفي حال صحته وحياته عاوز يعمل وعاوز يعمل وعاوز يخلي، والألف يبقوا 2000 و3000 و4000 و5000 والشركة تبقوا شركتين، فلما يرجع مع نفسه طب يا له بعد كله راح فين، هتحط في التراب، ولعل المال ده هو عيالي ما يتصدقوش بيا بيه، ولا اني طلعوا صدقة جارية ولا شيء، لا تم انا اعمل شيء ينفعني بعد وفاتي، بعد وفاتي ما تثقش بقى الله اعلم ابنك هيعمل مراتك هتعمل الله اعلم، يبقى اعمل اللي ينفعك انت في حال حياتك، اعمل اللي ينفعك انت في حال حياتك وتصدق بجزء من مالك، اوقف شيء، اوقف شيء تصدق به ينفعك بعد وفاتك. انت صحيح من شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل تسيب نفسك وتبقى شحيح وبخيل وتكنز، والألف على المية على العشرة على العشرين، ولحد ما خلاص بتطلع في الروح أيقنت بالموت، تعمل يا أولاد تصدقوا بمالي، تصدق قلت لفلان كذا ولفلان كذا، الشريعة تقول لك لا مش هنطلع ولا نسمع كلامك، لأن المال الآن ما عادش بتاعك، المال بتاع مين؟ بتاع الورثة، والشريعة بترحمك بتطلع لك الثلث بس، يقول لك الثلث والثلث ايه كثير، لكن في حال حياتك ممكن كنتين تطلع المال بتاعك كله لله تبارك وتعالى، بل لك اجر كبير وفضل عظيم. اما ساعه ما غمرات الموت والنزع والسكرات، ربنا يخف عنا سكرات الموت يا اخواننا، وسكرات الموت شديده جدا يا اخوان، وسكرات الموت صعبه صعبه، كانت على النبي عليه الصلاه والسلام صعبه، الحديث البخاري يقول سبحان الله ان الموت سكرات، سكرات الموت صعبه، لازم تعد العده للحظه دي، لازم تفكر فيه. والله العظيم دايما بقولها في الخطب والدروس، لو كل انسان جعل شعره الشاغل وفكره الحاضر فيما يرضي ربنا تبارك وتعالى، وفي لحظه الموت دهيت لانصرح للامه ولجاء النصر والتمكين والامان والاستخلاف في الارض. هل تذكرت كده انت على فراش الموت وانت بتموت وده جاي يزورك وده يلقي لك الشهاده وجاي، تذكرت اللحظه ديت؟ ومن امتى تذكرتها؟ وانت بتدفن الميت ولا انت في جنازه، ولا كل يوم تنام وتقوم والموت في بالك كده، الموت في بالك والسكرات، ويا ترى انا هعمل ايه؟ هموت في بيتي ولا هموت بره؟ هموت على الفراش ولا مين اللي يغسلني؟ مين اللي يكفني؟ مين اللي يصلي عليا؟ هنطق الشهاده ولا مش هنطق؟ هموت على الاسلام ولا ممكن يموت على الكفر والعياذ بالله؟ اخواننا والله كان معايا شاب زي الورد 25 سنة ولا شيء، كان معي أول النهار زي الفل، دفنته وكفنته وغسلته ودفنته وآخر النهار بإيدي، سبحان الله. طب ده كده هو كده هو فجأة كده، واحد تاني والله كان عمال واخد بالك يسلم على الشيخ ويضحك ومش دفنه وصلاة في نفس الجامع في صلاة العصر. السؤال ده خطر في باله انه يموت في اليوم ده؟ طب لو كان خطر في باله كان أعد العد لهذا الشيء. فإحنا اللي بيقولوا عنا كطلبة علم لازم نخلي منا الموت على بال، ودي وصية النبي عليه الصلاة والسلام، أكثروا ذكر هذه من لذات الموت، فمن أحد ذكره في ساعة إلا ضيق عليه، ومن أحد ذكره في ضيق إلا وسع عليه، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى دائما تذكر الموت، تذكر اللحظة دي، انا كنت واجد مرة في مكان والله ده حصل، شفت واحد اتعطر فطور شاب زي الوجه اتعطر وجع مات،